والشهود الأول هو الشهود الصحيح، وهو الفرق بين الطاعات والمعاصي. وأما الشهود الثاني فيريدون به شهود القدر، كما كان بعض هؤلاء يقول أنا كافر برب يعصى، وهذا يزعم أن المعصية مخالفة للإرادة التي هي المشيئة، والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة. ويقول شاعرهم أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات. ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه، فإن المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ربما في خطأ شيخ، خالدين فيها أبدا. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والدينية والأمر الكوني والديني. لا يزال رحمه الله يناقش أهل الوحدة الذين يقولون بوحدة الوجود ويسمون الاتحاديين ويسمون أهل الحلول الذين يقولون إن الخالق حال في المخلوق وإن الوجود كله وجوده هكذا. ذكر أنه يقول بسطنا الكلام على كشف أسرار هؤلاء في موضع آخر، توجد له رسالتان في المجلد الثاني من المجموع تناقش هؤلاء. يقول وبينا حقيقة قول كل واحد منهم، يعني من هؤلاء الاتحادية، وأن صاحب الفصوص الذي هو ابن عربي يقول المعدوم شيء، وجود الحق قاض عليها، كيف يكون الوجود المعدوم شيء؟ ذلك المعدوم أين هو حتى يكون شيئا يشار إليه؟ يقول إنه يفرق بين الوجود والثبوت. أيوة صحيح أن الوجود هو الذي يدرك بالحواس ولو كان صغيرا، فيقال مثلا الذرة موجود لأنها مشاهدة، ولكن قبل أن يولد الإنسان يقال إنه ليس بموجود. إذا قيل مثلا لإنسان لم يتزوج نقول إن ولده معدوم ليس بشيء. المعتزلة الذين يقولون معدوم شيء ثابت بالخارج مع ضلالهم خير منه، خير من صاحب الفصوص، فإن المعتزلة يقولون إن الرب خلق خالق لهذه الأشياء الثابتة في العدم وجودا، يعني أنه قدر وجودها وإن لم تكن موجودة الآن. المعدوم عندهم شيء لأنه سيوجد إذا قدره الله هكذا. أما ابن عربي فإنه زعم أن عين وجود الرب فار عليها هكذا، كأنه فاض عليها حتى أصبحت موجودة. يقول فليس عنده وجود مخلوق مباين لوجود الخالق، بل لا فرق عنده بين الخالق والمخلوق، فالمخلوق هو عين الخالق هكذا عندهم. يقول لأنه كان أقرب إلى الفلسفة ابن عربي فلم يقر بأن المعدوم شيء، لكن جعل الحق هو الوجود المطلق، هذا يقال له الكونوي. الكونوي هذا يفرق بين الوجود بين المطلق والمعين، فالمعين الذي يشار إليه بعينه، وأما المطلق فإنه الذي لا يخص واحدا. إذا قيل رجل فليس بمعين، وإذا قيل زيد فإنه معين. الكونوي صنف مفتاح غيب الجمع والوجود على معتقده هذا، يقول هذا القول الذي هو قول هؤلاء الاتحادية أدخل في تعطيل الخالق وعدمه، فإن المطلق بشرط الإطلاق وهو الكلي العقلي لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان، هكذا عندهم المطلق بشرط الإطلاق. كلمة كلامية يعني من جملة اصطلاحات المتكلمين. ما هو؟ ما المراد بالمطلق بشرط الإطلاق؟ هو الكلي العقلي الذي لا يكون إلا في الأذهان، يعني يتصوره في الذهن ولا يمكن أن يكون في الأعيان متمثلا أمام العين. المطلق الذي لا بشرط الإطلاق الكلي الطبيعي، الكلي الطبيعي الذي تجسد ووجد، وإن قيل إنه موجود في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا معينا. الموجود في الخارج هو الذي يدرك بالعيان، لا يوجد إلا معينا وهو جزء من المعين، يعني المعينات كثيرة جزء منها يقال هذا موجود. جنس له كثرة، له أجناس، جزء من المعين عندما يقول بثبوته بالخارج، فيلزم أن يكون وجود الرب إما منتفيا في الخارج، وإما أن يكون جزءا موجود المخلوقات، وإما أن يكون عين وجود المخلوقات. وكل منها أقوال باطلة، الذين يقولون إن وجود الخالق جزء من المخلوقات، هؤلاء جعلوا الخالق أو المخلوق واحد. وكذلك الذين يقولون إنه عين وجود المخلوقات، وهل يخلق الجزء الكل؟ هل الكل يخلق الجزء؟ يعني الجزء بعض من الكل، فيقال الإنسان له أجزاء، فيقال يده جزء منه، والجزء لا يخلق الكل. هذه أيضا من اصطلاحاتهم، هل يخلق الكل؟ هل الجزء يخلق الكل؟ هل الشيء يخلق نفسه؟ كل هذا من اصطلاحاتهم. أم العدم يخلق الوجود؟ المعدوم هل يخلق الوجود؟ أو يكون بعض الشيء خالقا لجميعه؟ يعني جزء الإنسان هل يخلق جميعه؟ يقول هؤلاء يفرون من لفظ الحلول وقد وقعوا فيه، يقولون إنه يقطع حل ومحل، وكذلك يفرون من لفظ الاتحاد لأنه يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالآخر، عندهم الوجود واحد. وأهل السنة يسمونهم حلولية ويسمونهم اتحادية، لأنهم وإن كان فروا من اللفظ فإنه لازمهم. يقولون إن هم يقولون إن النصارى ليس كفروا، إنما كفروا لما خصصوا المسيح بأنه هو الله، لو عمموا لما كفروا، لو قالوا جميع الخلق كلهم الله لما كفروا. كذلك يقولون في عباد الأصنام أنهم على حق، لكنهم أخطأوا لما خصصوا، لما عبدوا بعض المظاهر دون بعض. لو أنهم عبدوا الجميع، عبدوا كل ما في الوجود، عبدوا الذرة مثلا، وعبدوا النمل، وعبدوا الطيور، لكانوا صادقين. لو عبدوا الجميع لما أخطأوا. هذا عند هؤلاء الملاحدة. العارف المحقق عندهم لا تضره عبادة الأصنام، لأنها جزء من الخالق تعالى الله. يقول رحمه الله: وهذا مع ما فيه من الكفر العظيم، ففيه ما يلزمهم دائما من التناقض. كلامهم ينقض بعضه بعضا. يقال لهم: فمن المخطئ؟ أليس المخطئ جزء من الذات؟ لكنهم يقولون إن الرب هو الموصوف بجميع النقائص تعالى الله. جميع النقائص التي يوصف بها المخلوق يصفون بها الخالق. يقولون إن المخلوقات توصف بجميع الكمالات التي يوصف بها الخالق تعالى الله. يعني معناه أنهم رفعوا المخلوقات وجعلوا كل مخلوق يوصف بجميع الكمالات التي يوصف بها الخالق. يقول صاحب الخصوص: الألي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستوعب به جميع النعوت الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفا أو عقلا أو شرعا، أو مذمومة عرفا وعقلا وشرعا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة. هذا كلام صاحب الخصوص، فلم يفرق بين الوجود والعدم. الكمال الذي يستوعب جميع النعوت الوجودية والنسب العدمية، جمع بين الوجودية والعدمية. يقول: وهم مع هذا الكفر لا يندفع عنهم التناقض، بل هم متناقضون. يقول: معلوم بالحس والعقل أن هذا ليس هو ذاك. كل عاقل يقول إن هذا ليس هو هذا، بل هذا شيء وهذا شيء، ولكنهم يقولون إنه شيء واحد، أن هذا ليس هو ذاك. هؤلاء يقولون ما كان يقوله التلمساني، وهو أيضا من أكابرهم. يقول: ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل. ويقولون: من أراد التحقيق، يعني تحقيقهم، فليترك العقل والشرع. نعوذ بالله. التحقيق عندهم لا يؤخذ من العقل ولا من الشرع. يقول الشيخ رحمه الله: قلت لمن خاطبته منهم: معلوم أن كشف الأنبياء أعظم وأتم من كشف غيرهم. وهذا صحيح، خبر الأنبياء أصدق من خبر غيرهم. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته، بما تعجز، لا بما يعرف الناس بعقولهم أنه ممتنع. لا يخبرون بشيء أنه يمتنع عقلا، يخبرون بمجازات العقول، مجازات يعني ما تجوزه العقول، لا بمحالات العقول. لا يخبرون بشيء تحيله العقول. يمتنع أن يكون في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ما يناقض صريح المعقول. لا يخبر صلى الله عليه وسلم بشيء يناقض العقول، يناقض صريحها. يمتنع أن يتعرض دليلان قطعيان من الأدلة الشرعية إذا كان ثابتين قطعيين من الآيات أو من الأحاديث، سواء كان عقليين أو سمعيين، لا يتعرضان، لا بد أن يكون لكل واحد منهما تفسير، أو كان أحدهم عقليا والآخر سمعيا. إذا كان يقينيين لا يتناقضان، فكيف بمن ادعى كشفا يناقض صريح الشرع أو العقل. وكشف هؤلاء يريدون به الكشوفات التي يحاولون بها أن يدعوا أنهم على صواب. وهؤلاء قد لا يتأمدون الكذب، لكن تخيل لهم أشياء تكون في نفوسهم، خيالات يظنونها في الخارج أنها موجودة، تتخيل لهم يمكن أنها شياطين، أشياء يرونها تكون موجودة في الخارج لكن يظنونها من كرامات الصالحين، وفي الحقيقة تلبسات الشياطين تلك الخيالات التي تخيل للسحرة. وكذلك لهؤلاء الملاحدة، هؤلاء الذين يقولون بالوحدة أي وحدة الوجود، يقدمون الأولياء على الأنبياء. الولي عندهم أفضل من النبي، يذكرون عن النبي أن النبوة من لم تنقطع، ينكر ذلك عن ابن سبعين وغيره، يجعلون المراتب ثلاثة. العبد يقولون العبد يشهد أولا طاعة ومعصية، هذه مرتبة طاعة ومعصية، ثم ينتقل إلى مرتبة ثانية لا وهي طاعة بلا معصية، ثم مرتبة ثالثة لا طاعة ولا معصية. تسقط عن التكاليف. الشهود الأول الذي هو طاعة ومعصية هو الشهود الصحيح، هذا هو الواقع، أن الإنسان لا يخلو أن يقع منه طاعة ومعصية، وهذا هو الفرق بين الطاعات والمعاصي. الشهود الثاني الذي هو طاعة بلا معصية يريدون به شهود القدر، كأنهم يقولون إن الأشياء المقدرة طاعة بلا معصية، لأنهم يرون أن كل ما يقع منه فإنه طاعات. كان بعض هؤلاء يقول أنا كافر برب يعصى، كيف يقول إنه قادر على أن يجعل الناس كلهم مطيعون، فإذا عصوا فإنه قد رضي بذلك فلا يكون ذلك معصية. يزعم أن المعصية خالفت إرادة الله ومشيئته، يدعي أن الخلق كلهم داخلون تحت المشيئة وأن أفعالهم كلها عبادات. هذا قائلهم شاعرهم، أصبحتم منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات، كله طاعات حتى الفواهي فنحوها، لأني فعلت ذلك باختيارك وبرضاك. يقول هذا مخالف لما أرسل الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه. المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب هي مخالفة أمر الله ورسوله، فلا يكون الذي يخالف أمر الله مطيعا بل عاصيا وتنسب إليه المعصية. قال الله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أليس ذلك دليلا على أنه يوصف بأنه أطاع؟ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، أليس ذلك دليلا على أنه عصى؟ فيقال هذا مطيع وهذا عاصي. ولكن هؤلاء يقولون العاصي مطيع لأنه موافق مشيئة الله. هؤلاء غلاة القدرية. يقول وسنذكر الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، أن الإرادة إرادة كونية دينية وإرادة كونية شرعية، الأمر الكوني الديني، والله أعلم.